بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع وافعلوا الخير ما طويل. مش بس النبي كده يا برحمة أمك تجيب يا برحمة أمك الشغل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الرسول شهيداً

لهم لفروجهم حافظون Mm-hmm.

خلقنا إلا لقسم فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة طائق وما كنا كليل وإلا لكم وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ صدق الله العظيم.